بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. قال: حدثني علي بن الهيثم قال: حدثنا معلى قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها عن النخل، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفر. أنا تقدمت. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهي؟ قالت: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. يعني أن الثمر إذا بيع قبل بدو صلاحه ثم أصابته العاهة فإنه يكون من ضمان البائع، وأحيانا يكون من ضمان المشتري كما يأتي. فإذا باع النخل وهو لم يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة وتلف، فإن المشتري يرجع على البائع ويأخذ منه ما دفع، لأنها تلفت قبل بدو الصلاح. ولكن تقدم أن الثمر لا يجوز بيعه من حيث الأصل، لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. لكن لو فرض أنه خالف وباع الثمر قبل بدو صلاحه ثم أصابته جائحة، فعلى هذا القول يكون البيع صحيح ويكون الضمان على البائع. ثم ذكر الحديث، وفي آخره قرأ: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني بغير حق. فإذا تلف الثمر فإن المشتري يرجع على البائع، ولكن المراد التلف الكثير. أما التلف اليسير الذي لا ينضبط كبعض الثمر ونحو ذلك فإنه يكون من ضمان المشتري، لأن مثل هذا جرت به العادة. واعلم أن الثمرة إذا تلفت، أن الثمر إذا بيعت بعد بدو صلاحها ثم تلفت فلا يخلو من حالين. إذا باع الإنسان ثمرا بعد بدو صلاحه ثم تلف فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون تلفه بآفة سماوية، والآفة السماوية ضابطها كل ما لا صنع للآدمي فيه من أمطار أو رياح عاتية أو حر شديد ونحو ذلك، فحينئذ يرجع المشتري على البائع ولو بعد القبض، يرجع عليه بكل الثمن إن لم يأخذ منها شيئا، فإن أخذ منها شيئا فإنه يرجع بقسطه. مثال ذلك: إنسان باع ثمرا بعد بدو صلاحه، لما قبضه المشتري، والقبض هنا التخلية، قدر الله عز وجل أن ينزل أمطار وبرد وتلف الثمر وهو لم يأخذ منه شيئا، حينئذ يرجع المشتري على البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا إذا كان التلف بآفة سماوية. الحال الثانية أن يكون المتلف ممن يمكن تضمينه، يعني أن يكون التلف بغير آفة سماوية وممن يمكن تضمينه، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون المتلف هو المشتري، كما لو أخر المشتري الجذاذ عن أوانه، أو كان ممن لا يعرف الجذاذ فتلف الثمر، فحينئذ لا يكون على البائع ضمان، لأن التلف هنا من قبل من؟ المشتري. فإذا فرض أن المشتري أخر جذاذ الثمر حتى تلف، أو كان لا يعرف جذاذ الثمر وأتلفه، فإنه لا ضمان على البائع. القسم الثاني أن يكون المتلف هو البائع، أن يكون تلف الثمر من قبل البائع، فحينئذ يخير المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، سواء كان الثمر أقل من الثمن أو أكثر، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف الذي هو البائع بالبدل. فهمتم؟ مثال ذلك رجل صاحب مزرعة باع ثمرا بعد بدو صلاحه على زيد من الناس، ثم إن صاحب المزرعة أتلف الثمر لأي سبب، فحينئذ نقول المشتري أنت بالخيار، فإن شئت أن تطالب البائع بالثمن الذي دفعت، إذا كان مثل دفع 5000 ريال يرجع عليه بكم؟ بالخمسة، وإن شاء أمضى البيع وطالبه بالبدل. وهنا فرق، لأنه قد يكون الثمر، قد يكون اشترى هذا الثمر 5000، ثم بعد ذلك ارتفعت قيمة الثمر، صار الثمر هذا يساوي 7000، فنقول أنت بالخيار، إن شئت فارجع عليه بما دفعت وهو الخمسة، وإن شئت فطالبه بالبدل، فالبدل قد يكون أكثر. القسم الثالث أن يكون المتلف للثمر أجنبي، والمراد بالأجنبي من سوى المتعاقدين، ففي هذه الحال حكمها كالقسم الثاني، حكمها كالقسم الثاني، بمعنى أن البائع أن المشتري يخير، فإن شاء فسخ البيع وأخذ ما دفع، وإن شاء رجع على المتلف بالبدل. إذا قدر أنه رد البيع وأخذ ما دفع، حينئذ البائع يرجع على من؟ على المتلف، يرجع على المتلف. فتبين الآن أن تلف الثمر بعد بدو صلاحه له حالان: الحال الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية، وضابط الآفة السماوية كل ما لا صنع للآدمي فيه، فيدخل في ذلك الرياح والأمطار، ويدخل في ذلك أيضا إتلاف من لا يمكن تضمينه، يعني مثل عصابات لصوص لا يمكن أن يضمنوا، حكمهم حكم الآفة السماوية. الحال الثانية أن يكون المتلف آدميا، فحينئذ على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون المتلف هو المشتري فلا يرجع على أحد، لأن التلف حصل بيده. والقسم الثاني أن يكون المتلف هو البائع، فيخير المشتري بين الفسخ وأخذ ما دفع، سواء كان أقل أو أكثر من الثمر، وبين مطالبة البائع بالبدل، وهو سيختار إيش؟ ما هو أنفع. قد يكون مثلا الثمر اشتراه 5000 ثم نقصت قيمة الثمار، صار هذا الثمر لا يساوي إلا 3000، حينئذ سيختار الفسخ وأخذ ما دفع. قد تكون الثمار ارتفعت أثمانها، حينئذ سيختار الإمضاء ومطالبة البائع بالبدل. القسم الثالث أن يكون المتلف أجنبيا فكالقسم الثاني. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شراء الطعام إلى أجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش. طيب، هنا مسألة: لو شرط البائع على المشتري أنه متى حدث عيب في الثمر فلا يرجع، أو أنه يقوم دون رد أو فسخ، يعني عندنا مسألتان: مسألة الأولى باعه الثمر واشترط عليه متى حصل تلف لا يرجع عليه، نقول هذا الشرط فاسد ولا يصح. طيب، لو اشترط البائع على المشتري باعه الثمر واشترط قال إن حصل تلف في بعض الثمرة فلا فسخ، ولكن يقوم هذا التالف فقط، يقوم هذا التالف بدون أن يفسخ العقد، فإنه يصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم. المسألة الثانية: إذا شرط البائع على المشتري أنه متى حدث في الثمرة عيب فإنه يقوم دون الرد والفسخ، يقول لا تفسخ ولا ترد، البيع على ما هو عليه وأنا أضمن لك هذا الشيء التالف فقط، فيجوز في هذه الحال، يصح لعموم المسلمون على شروطهم. نعم. باب شراء الطعام إلى أجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. طيب، يقول: باب شراء الطعام إلى أجل، يعني حكم شراء الطعام إلى أجل، يعني إلى بثمن مؤجل. ثم ساق الحديث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا جواز البيع إلى أجل، جواز البيع إلى أجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، وفيه أيضا دليل على جواز البيع والشراء مع اليهود ومع سائر الكفار، وأنه لا يلزم من معاملتهم، لا يلزم من ذلك مودتهم، لأن هناك فرق بين المودة والمحبة وبين المعاملة. وفيه أيضا دليل على جواز الرهن ولو في الحضر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رهن اليهودي درعه وهو في المدينة. وأما الآية الكريمة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فذكر الله عز وجل الرهن في السفر لأن حاجة الإنسان إلى الرهن في السفر أحوج من حاجته إليه في الحضر. نعم. فهو قيد أغلبي يعني. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. طيب، هذا الحديث يقول: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، يعني أنه لا بد من التساوي ولو كان أحدهما خيرا من الآخر. ولهذا سبق قاعدة من قواعد الربا أنه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات، لا عبرة بالجودة والرداءة. فلو باع برا ببر، لا بد من التساوي ولو كان أحدهما أحسن من الآخر. يعني لو كان الصاع أو الكيلو من أحدهما بعشرة والصاع أو الكيلو من الآخر بخمسين، فلا بد من التساوي بينهما لعموم الحديث. يقول: استعمل رجلا على خيبر، استعمل أي جعله عاملا له، فجاءه بتمر جنيب، الجنيب يعني الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ الاستفهام هنا يحتمل أنه للاستخبار والاستعلام، ويحتمل أنه للإنكار. فإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن تمر خيبر كله هكذا فالاستفهام لأي شيء؟ للإنكار. وإن كان لا يعلم ذلك فالاستفهام للتقرير. يقول: قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وفي لفظ: أو عين الربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. بع الجمع يعني التمر الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فإنسان عنده مثلا 100 صاع من التمر الرديء ويريد أن يشتري 50 صاعا من التمر الجيد، لا يجوز أن يبيع 100 بـ50، وإنما يبيع 100 أولا بدراهم ثم بدراهمها يشتري التمر الجيد. ومثل ذلك الذهب، لو أراد أن يستبدل ذهبا قديما بذهب جديد لا يجوز أن يبيع هذا بهذا مع تفاضلهما، بحيث يقول: خذ هذا الذهب القديم وأعطني ذهب جديد ويعطيه الفرق. يقول: هذا محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. والمخرج أن يبيع الذهب القديم ويقبض ثمنه ثم يشتري ذهبا جديدا. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلا ولو مع اختلافهما جودة ورداءة، بل لا بد من التساوي. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز القسم من غير استقسام، يعني من غير طلب، يعني جواز الحلف من غير استحلاف، لأن الرجل قال: لا والله، مع أن الرسول لم يقل احلف أو أقسم، فدل على جواز القسم أو الحلف من غير استحلاف. ولكن الحلف أو القسم من غير استحلاف إنما يكون عند الأمور الهامة، عند الأمور الهامة، فإذا احتاج المخاطب إلى أن يؤكد الكلام فإن المخاطب يؤكده. ولهذا ذكر علماء البلاغة رحمهم الله أن المخاطب لا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون خالي الذهن، أن يكون المخاطب خالي الذهن مما يتعلق بالخطاب من إنكار أو شك، قالوا: فيلقى إليه الخطاب من غير توكيد، فتقول مثلا: قد قدم زيد، قد قدم زيد. الحالة الثانية أن يكون المخاطب متردد، أن يكون المخاطب عنده شيء من التردد، قالوا: فيحسن التوكيد بقسم أو غيره، فتقول مثلا: إن زيدا قد قدم، أو لقد قدم زيد، أو والله لقد قدم زيد. الحالة الثالثة أن يكون المخاطب منكرا، قالوا: حينئذ يجب التوكيد بقسم أو غيره. إذن المخاطب إن كان خالي الذهن ليس عنده ما يشككه أو يعني يجعله ينكر الخطاب أو يتردد فيه، فيلقى إليه الخطاب مجردا من غير توكيد. والحالة الثانية أن يكون عنده شيء من التردد أو الشك، فيحسن، لا يجب، يحسن التوكيد بقسم أو غيره، كان يقول: لقد قدم زيد، إن زيدا لقادم، ونحو ذلك، أو يحلف. الحالة الثالثة أن يكون المخاطب منكرا، بحيث يقول: لقد قدم زيد، يقول: أبد، غير صحيح، لم يقدم، فيقول والله لقد قدم زيد، فيجب أن يؤكد. نعم. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم قال أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب، يقول باب قبض من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، التأبير بمعنى التلقيح كما سيأتي. ثم يقول وقال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، كما سيأتي في الحديث. وكذلك العبد والحرث، وكذلك العبد، فإذا باع السيد، إذا باع عبده فماله، يعني ما مع هذا العبد من مال، يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. فمثلا لو باع عبدا ومعه هذا العبد مال، فالمال يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري. ثم ذكر الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. قول من باع نخلا قد أبرت، التأبير هو التلقيح، والتلقيح معناه وضع طلع الفحال في الثمرة بعد ظهور كافورها، هذا هو التأبير. وذلك بأن يشق طلع النخلة ليوضع فيه شيء من طلع الفحال وهو ذكر النخل. يقول من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، أي الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقاة إلى أواني أخذها وجذابها إلا أن يشترط المبتاع، والمبتاع هنا المشتري. فإذا اشترط المبتاع بأن قال اشتريت منك ثمرة هذه النخلة التي أبرت أي لقحت، قال بشرط أن تكون الثمرة لي، فالمسلمون على شروطهم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز بيع النخل قبل التأبير وبعده، لقوله بعد أن تؤبر، فيفهم من أنه يجوز قبل وبعد. ومنها أيضا أن الثمرة بعد تأبيرها تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري. ومن فوائده أيضا أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة وإن لم يعلم به، حتى لو كان لا يعلم قدر هذا الثمر يجوز له أن يشترط. فإذا قال قائل كيف يشترطه وهو معدوم، نقول هذا المعدوم تبع للمعلوم، فهو كالحمل في البطن، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولو أراد أن يشتري الثمرة فقط، لا بد من العلم بها، لكن هو أراد أن يشتري النخل، فيؤخذ منه أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومنها أيضا أن الثمرة قبل التأبير تكون للمشتري، أن الثمرة قبل التأبير، لقول من باع نخلا بعد أن تؤبر فللبائع. إذا مفهومه أنه قبل أن تؤبر تكون للمشتري تبعا للنخل. ويستفاد منه أيضا جواز اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما لا يستحقه بالعقد، جواز اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما لا يستحقه بمطلق العقد، لقول إلا أن يشترطه المبتاع. فالمبتاع الذي هو المشتري لا يستحق هذا، لا لكن إذا اشترط جعل له الشارع استحقاقا. ومنها أيضا أن الحكم هنا معلق بالتأبير لا بالتشقق، خلافا للفقهاء رحمهم الله حيث علقوا الحكم بالتشقق. ومنها أيضا يستفاد منه مراعاة الشارع للنفوس فيما تتعلق به، وذلك أن البائع حينما عبر هذه النخلة تعلقت نفسه بها فلم يهمل الشارع هذا التعلق فجعل ثمرتها له. نعم، الله أعلم.